بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم المفضل الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين وقائد الأرض المحجلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعما معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعيذنا من شرور أنفسنا. سادتي، أنتم الآن تعاينون وتعايشون معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الجلسة أذكرتني، طبعا الجلسة بتفاصيل ليست كمثلها، لما كان الشيخ حسن حبنكي والشيخ حسين خطاب وغيره من الأعلام عندما احتفلوا بالختم لي، والآن نحتفل، هذا بدل على أن القرآن سينتقل بحول الله تعالى من جيل إلى جيل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يعني أنا أقول للشباب، لا أقول لغيره، يا معشر الشباب، هناك شرف قائم سيبقى إلى يوم القيامة. إذا أردت أن تتشرف فعليك أن تمد يدك هنا، واضح كيف، لكي تكون طرفا من هذه المعجزة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في كتاب الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني كان هو صلى الله عليه وسلم أكثر حرص علينا، قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما عليه آمن البشر، وكان ما أوتيته وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما أشكو منه أنا أنه في عنا حرص كثير على الرواية، لكن ما عندنا حرص على الدراية بمثله. يعني أنا يسلش صدري أن أرى الناس يتنافسون في حفظ القرآن وفي أخذه وفي رواية وفي إجازة، لكن المسلمين بشكل عام، طبعا قد يوجد استثناءات، انحطت أخلاقه لبعدهم عن كلام الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد من سيدنا ومن الحاضرين كلهم أن يترقوا، أن يسموا بأنفسهم في المعاني التي أتى بها كتاب الله. هذا الكتاب نفسه ما تغير، هو الذي رفع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الوهدة التي كانوا فيها. يعني كان في عصر كان ينظر إليهم على أنهم أدنى مجتمع، والله سبحانه وتعالى رفعهم إلى أن قيل فيهم خير القرون قرني. وهذا لم يكن فقط مقتصرا على الآخرة كما يظن البعض، لا، هذا كان في الدنيا وبالآخرة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم من السنين تدفق المال تدفقا هائلا إلى المدينة المنورة، أقل من 10 سنوات تدفق المال تدفقا هائلا على المدينة المنورة بآثار وبركات هذا القرآن. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخر فعليه بالقرآن، ومن أراد رضوان الله فعليه بالقرآن، ومن أراد غير ذلك من الأهداف، طبعا غير الأهداف المتلاعبة الشيطانية التي نراها في عصرنا، فعليه بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الواقع سيؤتي أكله وسيؤتي ثمرته. ولذلك أنا شخصيا، أنا مع كوني لست شيئا، يعني أنا أبارك لوالده العزيز في كون أنه ابنه حفظ القرآن، لأنه هذا له آثار ستظهر عليك في الدنيا والآخرة. قد يكون هذا محتمل، قد يكون أنه هذا الابن يتعبك أو يكلفك بنفقة شيء من المال في غيره، وتعلم لغة أو كذا، هذا وفر عليك هذا المال. هذا نحن ما بدنا الثمرة السريعة التي تمر مرور الكلام. أنا عندي يقين أن كل واحد يأخذ القرآن بحق، كما قال الله سبحانه وتعالى لحضرة سيدنا النبي، قال له سيدنا يحيى، قال له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. كل واحد يأخذه بحق ستظهر هذه الثمرة، وسيظهر هذا الأكل عاجلا وآجلا. وأنا لا أقول أنه فقط على الموعود، لأن ابن عطاء الله يقول: جل ربنا أن نعامله نقدا ويعاملنا نسيئة. الثمرات ستظهر في آنها، قد يشعر بعض الشباب، قد يشعر بعض الآباء أن الثمرة ما ظهرت تماما، لكن هذا هو مخبوء لك في عند الله سبحانه وتعالى. وأنا في هذا المقام لا أغفل عن أولئك الذين قاموا بذلك بعد حضرة سيدنا النبي. حضرة سيدنا النبي بالنسبة لي أعظم أثر في حياته لما نزل عليه سيدنا جبريل بغار حراء ونزل به بالخمس آيات الأول من سورة العلق. هذا غير حياة سيدنا النبي؟ لا، ما غير حياة، غير حياتنا كلياتنا، نحن كلنا تغيرت حياتنا. أنا أنظر إلى نفسي وأنظر إلى غيري وأنظر إلى أبي وأنظر إلى أمي وأنظر إلى كل من حولي، إذا كانوا هؤلاء بغير قرآن يعني ما معناهم؟ يعني إذا كان أنا فقط هدفي في هذه الحياة الدنيا لكي آكل وأشرب وأنكح النساء وأعمر بيت، أنا صرت مثل الحيوانات. أنا عم أقول عن نفسي أنا صرت كالحيوان تماما، ما بفرق شيء من حيث الهدف. بجوز أنا عندي طريقة مستواها أعلى في طريقة الأكل أو في طريقة تحضير الطعام أو في طريقة تحضير ملبس، لكن المستوى الهدف هو هدف حيواني مطلق، وهذا ما أراده لكم غيركم. أراد منكم أن تكونوا كلكم حيوانات، والشخص الوحيد الذي كرس إنسانيتكم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم يا معشر الشباب بشكل خاص لا تنظروا إلى هذه الشهوات العارضة، ولا تنظروا إلى هذه، يعني هذا التعبير عجيب جدا، بيقول صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره. شو يعني؟ نحن واقعيين، نحن ينبغي أن نكون مثالي لكننا واقعيين. يعني أنه هون الشاب عنده رغبات، لكن شو قال صلى الله حفت؟ شو يعني؟ أنا بفهم منها باللغة العربية حافة، يعني أنت إذا اخترقت هذه الحافة صرت في السعادة الدائمة، صرت في الإنس الدائم. شو هذا الإنس وهذا السعادة؟ هذا لا يمكن أن أعبر عنه أنا، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني شو ما بدك أنت من الله سبحانه وتعالى موجود لك، يا عبدي كل لي كما أريد أكون لك كما تريد، كل شيء متوفر، لكن بدي شوية خطوة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا، والله بكل خير أسرع كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك المغريات كثيرة والشهوات كثيرة والصوارف كثيرة. يعني قيل لي عن رجل من بضعة أيام أنه بيحفظ اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، إجا بدأ يقرأ قرآن ما عرف يقرأ سورة الفاتحة. هذا مو عيب علينا لك، عيب عليكم انتم يا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم نبيكم ضحى بكل شيء، ضحى بسمعته، كان يقال له الصادق الأمين، صار يقول عنه ساحر ومجنون وكذاب، ضحى بأهله، ضحى بماله، ضحى بوطنه، كل ذلك مشان إيش؟ هو يزيد مقامه عند الله؟ لا والله، مقامه عند الله عظيم. مشان هذا القرآن يبلغ أمثالي من هؤلاء الأناس المنحطين، ونرتفع بهذا الكلام الذي إذا نظرت في القرآن الكريم معظم مواضع شو بيقول سبحانه وتعالى؟ بيقول أنزلنا. شو يعني؟ هذا بالنسبة إلي القرآن مو هم محله، ليس محله عندي ولا عندك ولا في صدره ولا في صدري، لا، هذا محله أعلى بكثير من ذلك. الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده أنزل هذا القرآن إليكم لكي ترتفعوا به، لكي تصلوا به إليه. كما قال سيدي الشيخ فايز إنه هناك طرف هذا القرآن حبل، طرف بيده وطرف بيد الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أنظر إلى إنسان على الإطلاق أن يكون في حال أشرف من أن يكون ممسك بطرف من حبل، الطرف الآخر ممسك بيد الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن أتصور في ذهني حال لإنسان يكون فيه أشرف من هذه الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى كل عمره شريف، هذا هو كان هدفه الأساسي، كان يقول دائما وتكرارا بلغوا عني ولو آية. نحن نقرأ بالسيرة لما عرض نفسه صلى الله عليه وسلم على قبائل العرب، هل انفك عرضه في لأحد من القبائل عن تلاوة آيات قرآن؟ أبدا. هل نجح؟ لا والله. حتى الأنصار أنا انتبهت له يعني مؤخرا، حاول أول مرة فشل، وثاني مرة فشل، ثالث مرة لا نجح صلى الله عليه وسلم. تعرض لسويد بن الصامت، تعرض للوفد من بني عبد الأشهر الذين أتوا لمكة لكي يحاربوا قريشا ضد الخزرج، فشل صلى الله عليه وسلم بالمرة الثالثة، نجح هذا النجاح الباهر العظيم الذي في نظري هو يستحقه، وهو قضى عمره كله في ذلك. كان في واحدة من مهام النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ينزل عليه وحي هو بمكة، طبعا وضع مكة معروف كيف كان الوضع صعب، وهذا كل ما ينزل عليه وحي مهمته صلى الله عليه وسلم بيقوم في مجلس قريش ويتلو عليهم ما أنزل عليه. طبعا هذا من قبل الأعداء ما يقابل، يعني يؤذى صلى الله عليه وسلم ويهمز ويلمز، والله عليهم شو يصير. فالصحابة تأذوا من ذلك، قالوا يعني خلي واحد منا، نحن هذول الجماعة نقوم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قام عنه سيدنا عبدالله مسعود مرة مشان يقرأ سورة، وهين وضرب واضح كيف، يعني ما أريد أن أقوله يا سيدنا معلش، يعني أنا والله أنا أقول عن نفسي ما بقول عن غيري، لو كان الأمر بيستحق أنه أنا أقدم روحي ومالي ودمي خدمة لهذا القرآن، هذا ما بيعدل سعر القرآن. لكن أنا أقولها لكم بحق الله سبحانه وتعالى، والله بكل خير أسرع، والذي هيأه لي سبحانه ما على عبجري وبجري، الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لي أنا ما أجد له مبرراً ولا أجد له سبباً إلا هذا الشرف، شرف القرآن. لكن نحن يا سيدي ما نقتصر على الرواية، يعني صار شو بيحطوا الحديث أشرف أمتي حملت القرآن، لا مو هيك الحديث، الحديث أشرف أمتي حملت القرآن وأصحاب الليل. شو يعني؟ يعني أنت يا صاحب القرآن بدك تقوم فيه، بدك يكون لك ساعات مع الله سبحانه وتعالى، بدك يكون هذا القرآن متمثل في كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم وصف كأنه مصحف يمشي على وجه الأرض. طبعا أنا ما أحكو النبي لا أحكو الرسول، لكن أنا وارث، ينبغي إذا أنا الله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يلي بدك يكون وارث لهذا الكتاب بده يحمل فيه مثل ما حمل روايته وحروفه، ينبغي له أن يحمل معانيه ودقائقه وحقائقه ووصلته بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا تأخذوني أنا أطيل الحديث، بعد سيد النبي، يعني نحن نقول هذا شيء بديهي، لا والله مو شيء بديهي، بعهد سيدنا أبو بكر قرأنا بمعية سيد الشيخ أحمد كلاس وغيره رواية أبو يعلى بإعلاء السنن ذاكرة، أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق وارتدت العرب بهي الرواية تبع أبو يعلى، وهم فارس والروم بغزو المدينة المدورة، يعني كان وضع مأساوي دقيق. سيدنا أبو بكر الصديق مو مسؤول عن نفسه، مسؤول عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي كنا في المدينة المنورة، هو مسؤول عن كل قرار يأخذه. جمع الصحابة قال لهم ماذا يعني سمعتوا الأخبار، شو ماذا رأيكم؟ فكلهم كل الصحابة أشاروا عليه أنه لازم نتنازل شوي. قال له هذا رأيكم؟ طلع سيدنا أبو بكر على المنبر قال لهم إن رسول الله لم يمت حتى أكمل الله الدين، أو ينقص وأنا حي؟ أنا أتصور، أنا بنفسي أتصور لو كان سيدنا أبو بكر تنازل شوي شو وصلكم أنتم من القرآن؟ والله ما وصل شيء من القرآن، كان شأنكم شأن أهل الكتاب الآخرين. لكن هذه الوقفة من سيدنا أبو بكر الصديق، وأنا أقول لكم أنا لست أهلا أصلا للكلام عنها. ليش؟ لأن للأسف أنا أتكلم عنكم وأذهب إلى بيتي وأنام وأرتاح، لكن سيدنا أبو بكر الصديق الذي جاوز 60 من عمره لما انتهى من هذا الكلام خرج، ما في جيش بالمدينة، خرج ومعه كبار الصحابة ناس عمره 60 و50، وهذا ما وجدوا يعني وسائل النقل نحن ما بنعرفها، وجدوا نواضح المدينة شو يعني يلي هلا بيسموه لك ياها، بيسموها النواحي الاقتصادية، القوة الاقتصادية المدينة، ما وجد غير النواضح يخرج بها الغابة. ومكث 40 يوما خارج المدينة المنورة، واضح كيف، حتى رجع جيش سيدنا أسامة بن زيد. وبعد ما رجع جيش سيدنا أسامة بن زيد بقي بعده أياما خارج المدينة، قال له أنتوا روحوا ارتاحوا، اذهبوا إلى المدينة واستريحوا من عناء السفر، يعني في إضافة فوق 40 يوم. هذا هو سيدنا أبو بكر الصديق. وهؤلاء الرجال من عرفنا منهم ومن لم نعرف الذين ذكروا في هذا الإسناد الشريف. كل واحد له فضل على رأسنا، هو فضل علينا في حفظ هذا القرآن، في أداء إلينا. وهذه المسؤولية قد أتت اليوم إليكم. أنا إذا استشعرت الماضي مع الحاضر أشعر بأن هذا تسليم لجيل جديد، وأن هذا القرآن فيه معنى التجديد، وأنه سيبقى دائما أبدا. لكن بالإضافة إلى بقاء أحرفه وبقاء هذا النظم الفريد من الله سبحانه وتعالى، سيبقى هناك المعاني كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون محتفى به واحد من هؤلاء الناس، وأن يكون حاضرين مزينة بيوت وأعمال. والله يعني أنا كلامي يتقاصر عن التبريك لك يا سيدي بهذه المناسبة، لأن أنت أنا أشكر لك تشجيعك لولدك، وأشكر لك هذه المناسبة التي جمعتنا فيها لذلك. وأرى أنه لن يستطيع أحد أن يكافئك عليها إلا الله سبحانه وتعالى. فالمرجو من كل من نظر إلى ذلك أن ينظر إلى الأشياء المترتبة من حسن ظنه بالله سبحانه وتعالى، حسن ثقته بالله سبحانه وتعالى، حسن معرفته بالله سبحانه وتعالى، حسن حبه لله سبحانه وتعالى. وأختم مقالي بقول سيدنا عثمان بن عفان، ماذا قال؟ قال: لو عرفنا كلام الله ما شبعنا منه. طبعا مثل ما قلت لكم قبل، أنا أقول لكم هذه الكلمة وأذهب إلى بيتي، لكن عثمان بن عفان الذي جاوز 80 وقف بعد هذه الكلمة وخلف مقام سيدنا إبراهيم وقرأ القرآن كله في ركعة واحدة، وصلى الله على سيدنا محمد.